قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يقبل الله تعالى منه، أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء، صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كل شيء. قال الله جل وعز: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الآيات. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذ حرف تعليل: كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران، أي يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه، إلا اتخاذ الند للرحمن، فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعز: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد قدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه، والله ولله الحمد والمنة. ما زال المصنف رحمه الله يبين حال من مات على الشرك، وقد بين هنا أمرين، وأورد على كل أمر من النصوص مجموعة كل واحد منها يكفي لو ينفرد، فما بالك إذا اجتمعت. الأمر الأول أن المشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والصرف هو الأمور النافلة والتطوعات والمستحبات، والعدل هي الأمور المفروضة، فإن من أشرك بالله أحدا سواه فإن الله لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، لأن الشرك يحبط الأعمال، ولا يقبل الله من المشرك عملا ولو كان مثل زبد البحر. نعم، قد يجازى ببعضها في الدنيا، ولكن لا نصيب له في الآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولذلك قال أهل العلم بأنه قد ينال ثواب ذلك في الحياة الدنيا ببعض ما يرزقه الله عز وجل من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولكن لا نصيب له في الآخرة. ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. والآيات من كان يريد الآخرة من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالمشرك لا يقبل الله منه شيء من الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأورد المصنف رحمه الله آيات كثيرة أخرى كثيرة. الأمر الثاني أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك، وإن كانت بقية الأعمال تحت التي دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي يموت على الشرك مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها إلى أبد الأبد. فلذلك فإن الشرك أمر خطير وأمر عظيم، يجب أن نحذر منه، ويجب أن نتنبه إلى خطورته، وهو أخفى من دبيب النمل. قد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري أنه مشرك، ولذلك استعاذ منه الأنبياء، وعلى رأسهم نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مبينا أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ولذلك يجب الحذر منه. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وما أكثر ما يقع الناس في هذا الزمان في الشرك، وبخاصة عند أصحاب القبور الذين يظنون أنهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم ولا يقدمون ولا يؤخرون، وإنما كل ما في الأمر أن الشيطان يستهويهم ويستحوذ عليهم ويأمرهم بعبادة المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لهذا، فإن الشرك جد خطير، بل هو أخطر ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، كما أنه أمر خفي قد يدخل على الإنسان من حيث لا يدري. ولذلك هو أكبر الكبائر، وما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أشد منه. والله لأن يزني المرء أو يشرب الخمر أو يسرق أو يكذب أقل شأنا من أن يأتي عند ميت في قبره ويقول: مدد يا سيدي فلان. عرفتم هذا؟ وهذا موجود الآن بين المسلمين. لا يفهم أحد أننا نهون من شأن الذنوب والمعاصي، فإنها بريد الكفر. الذنوب بريد الإيش؟ بريد الكفر. وقد يستسهل بها المرء ويستمرئها حتى يستحلها فتصبح ماذا؟ فتصبح كفرا. قد يستمرئها ويتساهل فيها إلى أن يستحلها فتصبح ماذا؟ فتصبح كفرا. لكن مع هذا كله، والله إن هذه الذنوب ولو جئت بذنوب الخطايا بجميع الخطايا التي دون الشرك أهون على الله عند الله من أن تأتي أمام ميت في قبره وتقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، أغثني يا مرغني، ونحو ذلك من الشرك الذي يقع فيه المسلمون في هذا الزمان. فإن هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل من أجله ماذا؟ الكتب. فتنبهوا لهذا. بعض أحد الإخوة الحجاج في العام الماضي يقول: أنا قبل أن آتي إلى الحج ذهبت وزرت الشيخ واستأذنته في أن آتي إلى الحج. يعني بالشيخ من؟ شيخ الطريقة، صاحب القبر الذي يعبده من دون الله ويطوف له وينذر له ويذبح له من دون الله سبحانه وتعالى. قلت له: أنت أفسدت حجك قبل أن تأتي، أفسدت حجك قبل أن تأتي، فذهابك إلى الشيخ واستئذانك منه ومناداتك إياه ومناجاتك إياه وطلب العون منه، هذا في حد ذلك ذاته أفسد عليك صلاتك وصومك وحجك وزكاتك، إلا أن تجدد إسلامك وتتوب من جديد، فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فاتق الله يا عبد الله وانتبه إلى خطورة الشرك، فإنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. نعم. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط. هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له، فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ولنعلم سبيل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف أثرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في قوم في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وهو في الصحيح. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا المصنف ذكر بأنه سيدخل في فصل هو المقصود من دراسة هذا الباب، ذلك أننا عرفنا ما حكم الشرك والمشركين، وعرفنا أن الزيارة ثلاثة أقسام: زيارة للقبور مستحبة وهي التي يقصد بها ماذا؟ التذكر والاعتبار والدعاء للموتى والسلام عليهم، والتذكر والاعتبار حتى ولو كانوا كفارا، والدعاء لهم والسلام عليهم إن كانوا مسلمين بالطرق المشروعة، ونقرأ أو ندعو بما ورد للميت من السلام والدعاء له، ولا ندعو عند القبور، وقد عرفنا حكم ذلك في الليلة الماضية في الدرس الماضي. والنوع الثاني من الزيارة زيارة البدعية، وهي الدعاء عند القبور وقراءة القرآن عندها، وزعم الناس بأن ذلك ينفع وأنه أدعى وأن الاستجابة عنده أحرى من غيره، وهذه زيارة بدعية. وهناك الزيارة الشركية، وهي أن يدعى صاحب القبر من دون الله فيرجى منه الكشف وجلب الخير ودفع الضر والغوث وما إلى ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك بعينه. ثم إنه بين أننا ننظر في هذه الأمور لنعتبر ما حل بما حل بالأمم السابقة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالواجب على المسلم أن يعتبر بما حل بالأمم السابقة. وشرك المشركين مع القبور في هذا العصر أشد من شرك قريش ومن شرك قوم نوح وعاد وثمود. كيف؟ لأن قريشا وعادا وثمود وقوم نوح كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة، وإن كانوا يشركون في الرخاء، بينما مشرك عباد القبور في هذا الزمان كعباد الحسين وعباد المرغني وعباد الجيلاني وعباد النقشبندي وعباد الشاذلي وعباد المرسي وعباد ابن عربي وعباد المريدي وعباد وغيرهم من عباد القبور، فإن عباد هؤلاء يلجؤون إليهم في الرخاء وإيش والشدة، يدعون في الرخاء والشدة، ويعتقدون أن هؤلاء المشركين يقربونهم إلى الله. بل إن الأعظم من ذلك أنهم قد يقسمون بهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله. يقول: وصاحب هذا المقام وحياة هذا المقام وشرف هذا المقام. ولذلك ذكر لنا من نثق بهم أنهم إذا جاءوا في المحكمة، إذا سألوهم، إذا جاء السارق، إذا اتهم أحد بالسرقة ثم ذهب به إلى القاضي، فإن حلفه القاضي بالله حلف ولو أردت منه 1000 يمين، وإن أراده القاضي أن يصدق فإنه يذهب به عند قبر شيخه الذي يعبده من دون الله فيحلفه عنده أو يحلفه به، فإن فعندها سيعترف ويقول الحقيقة. لماذا؟ انظر إلى فلسفة الشيطان كيف حلل لهم ذلك. يقول لهم الشيطان: إن الله لو حلفت به 1000 مرة فإنه غفور رحيم فقد يغفر لك، لكن الشيخ التيجاني والشيخ الجيلاني والنقشبندي لا يغفرون ولا يرحمون بل ينتقمون فورا. أرأيتم مدخل الشيطان؟ أرأيتم كيف استحوذ عليهم الشيطان فأملى لهم؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. يقول لك: الشيخ ما يعفو، ها؟ الشيخ ما يعفو. يقول لك: أنا أحلف لك بالله 1000 يمين على المصحف الأرقط هذا، ها؟ لكن الشيخ فلان، الشيخ الحفيان، الشيخ ولد حسوبة، ها؟ الشيخ النقشبندي ما يعفون أبدا، ينتقمون فورا. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. لذلك أيهم أشد شركا، عباد القبور في هذا الزمان أم كفار قريش؟ ها؟ والله عباد القبور في هذا الزمان ولو كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ليس لهم من هذا نصيب أبدا، وإنهم أعظم شركا ممن؟ من كفار قريش. لأن كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يلجؤون إلى الله، ها؟ ولذلك أحد الصحابة كان يعبد 7 آلهة، 6 في الأرض و7 في السماء. قالوا: من الذي تدخره لحاجتك ولقضاء حاجتك؟ ها؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فلماذا تلجأ؟ وربما عجن له تمرة وصنع منها ربا ثم أكلها عند الجوع، ها؟ لكنهم مع هذا يلجؤون إلى الله في وقت الشدة وفي وقت الأزمات. أما هؤلاء، كنا في بلد ما من بلاد المسلمين وكانوا قد شغلوا في الأتوبيس الذي نركبه أغنية يسمونها أناشيد طبعا وابتهالات، وهي أغنية في الحقيقة فيها استغاثات بالجيلاني والتيجاني والمرغني وما إلى ذلك، يستغيثون به من دون الله. ثم إن انفجر الإطار الأمامي من الأتوبيس ومال الأتوبيس وكاد أن ينقلب ودخل في إحدى المزارع، وهم ما زالوا يستغيثون بهؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء. والعياذ بالله، يعني حتى في أحلك الظروف يستغيثون. عندما رد الأتوبيس أن ينقلب ما ذكروا الله طرفة عين أبدا، يا فلان يا فلان يا فلان يا نفشه يا شاذلي يا نقشبندي يا قادر يا جيلاني يا فلان، نسوا رب العالمين، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. نعم. ومن على القبر متعلق بأوقد، سراجا مفعول، أوقد بألف الإطلاق، والمعنى ومن أوقد سراجا على القبر، أو ابتنى بمعنى بنى وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ، على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق، مسجدا أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه، فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك، جهارا أي تجديدا واضحا مجاهرا به الله رسوله وأولياؤه لسنن أي للطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها وأعياد لهم ينتابونها ويترددون إليها، كيف وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وقد وقع الأمر والله كما قال كما والله وقد وقع الأمر والله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، والله المستعان. المصنف رحمه الله هنا في المنظومة والشرح أشار إلى أمرين، أو إلى بعض البدع التي تفعل عند القبور والتي اتخذت بعد ذلك القبور بسببها ماذا؟ مساجد. منها إيقاد السرج، وقد جاء في الحديث: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإيقاد المقابر وإيقاد السرج عندها من البدع الخطيرة التي تدعو أصحابها إلى الشرك في نهاية المطاف. وكذلك بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور وإيقاد السرج عليها واتخاذها مساجدا، أخبر الشيخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من عمل اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يوقدون على القبور الشموع والسرج ويبنون عليها المساجد فإنهم قد تشبهوا باليهود والنصارى، وأي شبه أعظم من أن تفعل مثل فعل اليهود والنصارى في إيقاد القبور وإسراجها وإضاءتها وإيقاف الشموع عليها كما يفعل الكثير من الناس المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان. فإذا علمنا أنه عمل اليهود والنصارى، فماذا ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت في ذلك أحاديث كثيرة، وسيأتي بعد قليل

عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابرة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الباب أحاديث غير ذلك. هذه الأحاديث الكثيرة وما جاء في معناها مخيفة جدا للذين يتخذون القبور مساجدا، فإنها اشتملت على اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في آخر لحظة من لحظات حياته حتى عندما كان يحتضر. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من عمل اليهود والنصارى. ثم رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس تلك المعالم. خامسا أمر أن لا ترفع المقابر فوق شبر. كل ذلك يحذر فيه من مشابهة اليهود والنصارى. ولذلك انظر إلى حديث عائشة على سبيل المثال، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وقبيل انتقاله للرفيق الأعلى، طافق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها، يغطي بها وجهه إذا اشتد به الألم ثم يكشفها، فإذا أفاق من ما يجد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر أمته تقول عائشة من صنيع اليهود والنصارى. والأحاديث التي تنهى عن اتخاذها مساجد، والتي تنهى عن إيقاد السرج والجلوس إليها والصلاة إليها، وتحذيره من أن تجعل البيوت قبورا. متى تكون البيوت قبورا؟ إذا هجرت من الصلاة، لأن الصلاة لا تصح عند القبور. فمن هجر بيته من صلاة النافلة فكأنما جعل بيته ماذا؟ مقبرة، والمقبرة لا تصح فيها الصلاة. هذه بعض النقاط التي من أجلها شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير في هذا. ولذلك حتى قبل أن يموت بخمس ليال قال هذا الكلام. وعندما أخبرته عائشة بخبر أم سلمة أخبر أن هؤلاء إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم أخبر أنهم شرار الخلق عند الله. وفي حديث جابر أخبر أن أشر الناس وشرار الخلق عند الله هم الذين يتخذون القبور مساجدا، والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على رجل وهو يوجد رجل يقول الله الله. فهذه الأحاديث مخيفة جدا، يجب أن على المسلمين أن يطهروا مساجدهم من القبور، وأن لا يصلوا في المساجد التي بنيت على القبور. وحكم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر له حكمان: إن كان المسجد بني من أجل القبر، يعني وجد القبر قبله ثم بني المسجد عليه، فالصلاة فيه باطلة ولا تصح، ومن صلى فيه فعليه أن يعيد صلاته، لأن هذا المسجد إنما بني ليكون وثنا وصنما. أما إذا كان المسجد موجودا من قبل ثم جاء أحد المبتدعة فأدخل فيه القبر، فهذا تصح الصلاة فيه مع الإثم، وإن وجدت غيره فلا تصلي فيه. إن وجدت غيره فلا تصلي فيه. طيب، عندنا الآن شبهتان يتعلق بها عباد القبور الذين يتخذون عليها المساجد. الشبهة الأولى قالوا: كيف تقولون بمنع بناء المساجد على القبور والله عز وجل يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والشبهة الثانية يقول قائلهم: ألا ترون إلى موقع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسجد النبوي؟ فهمتم الشبهتين الشيطانيتين؟ ها، الآن نأتي إلى حل هاتين الشبهتين. أما الشبهة الأولى في قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهي مردودة من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل يحكي أقوالهم ولم يقل ابنوا عليهم مسجدا، وإنما يحكي حكاية اقترحها بعض الموجودين في ذلك الوقت في قصة أصحاب الكهف. فهل قال ابنوا مسجدا أم قال أن بعضهم اقترح هذا الاقتراح؟ ها؟ هل الله عز وجل قال: أيها الناس ابنوا عليها مسجدا؟ إذن ما الذي حصل؟ كل ما في الأمر أن أحد الناس وبخاصة الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين كان بيدهم الأمر من حكام ذلك البلد، قالوا ابنوا عليهم إيش؟ مسجدا. هل في هذا تشريع أم حكاية لقولهم؟ ماذا؟ حكاية لقولهم لا أكثر ولا أقل. الأمر الوجه الثاني الذي يرد به هذا الاستدلال: لو سلمنا أن الله أقرهم على ذلك فإنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا ولا بخاصة إذا وجدنا في شرعنا ما يخالفه وينقضه، وقد جاء في شرعنا عشرات الأحاديث التي تحرم البناء على ماذا؟ على القبور، التي تحرم البناء على القبور. فكيف يعني نأخذ بهذا الفهم السيء الجاهلي بأن المقصود والاستدلال بهذه الآية ظلما وعدوانا، ونترك الأحاديث عشرات الأحاديث التي تدل على ماذا؟ على تحريم بناء المساجد على القبور. ثم ثالثا: إن بناء المساجد على القبور أدى أن تتخذ معبودات من دون الله، وهذا أمر قد حذر الله تبارك وتعالى منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الشبهة الأولى، واضح الكلام فيها؟ خلاصة القول: